الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب شرب الناس والدواب من الأنهار. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى بن بعد عبده بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن النفقة وقال: اعرف الكفارات وذكاءات معرفه، فان جاء صاحبها والا فشأنت بها. قال: فضالت غنى؟ قال: هي لك او لاخيك او للذئب. قال: فضالت ابل؟ قال: ما لك ولها معها سقاها وحداها ترد المال وتاكل الشجر حتى يلقى ربها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. وهذه الترجمة قد سبق الكلام على الحديث الأول، هو حديث أبي هريرة: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، وقد سبق هذا. الحديث الثاني حديث خالد الجهني، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها إلى آخره. وهذا الحديث ما الغرض من إراده؟ الغرض من إراده الذي يوافق الترجمة وهو الشاهد الترجمة قوله في الإبل: مع سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. فهذا مناسبته للترجمة، ترجمة باب شرب الدواب من الأنهار. أما الحديث فإنه قال: فقال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، واللقطة هو المال الضائع عن ربه، هذا هو اللقطة، يعني مال ضائع ضائع عن ربه أو ضل إذا كان من الدواب، فهذا تسمى لقطة، واللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، فهذا يملكه واجده، إذا وجده فله، لا يحتاج أن يعرفه. لكن إذا جاء صاحبه وهو في يده يدفعه إليه، هذا القسم الأول، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني المال القليل الذي لا يسأل عنه أوساط الناس، يعني ليس الناس المتشددين البخلاء الذين يهمهم كل شيء، وليس الناس الذين لا يلتفتون لما فقدوه سواء كثيرا أو قليلا، نحن يهمنا الوسط، ولهذا نقول الآن: من وجد مثلا 500 ريال، ها هل يعرفها ولا ما يعرفها؟ يعرفها، لأن همة وسط الناس تتبعها. لكن همة الأغنياء الكبار والتجار هل تتبعها؟ لا، هذا لا يهمنا. إذن إذا وجد مثلا 500 ريال أو 100 ريال هذه يعرفها، لأن أوساط الناس لأن همة أوساط الناس تتبعها. طيب لو وجد 5 ريالات أو 10 ريالات ساقطة هل يعرفها؟ لا. لماذا؟ لأن أوساط الناس ما يسأل عن العشرة، ما يقول ضع مني 10، فيأخذها له، لكن هذا الشيء اليسير إذا جاء صاحبه وهو في يدك تدفعه إليه. يعني لو وجدت قلم ساقط أو ريال وأخذته هو لك خلاص، لكن لو جاء صاحبه وهو في يدك يجب أن تدفعه له. لماذا؟ لأن هذا عين ماله، وصاحبه أتى. هذا القسم الأول الذي لا تتبع همة أوساط الناس. القسم الثاني ما تتبعه همة أوساط الناس، فهذا يعرف سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو لك، فهو لك. إنسان وجد 1000 ريال، 2000 ريال، 5000 ريال، وجد شيء طايع ساقط ثمين، فإنه يأخذه ويعرفه سنة، ثم بعد سنة يتملكه، ويكون له. طيب إذا أتى صاحبه بعد سنة إن كان موجود معه يدفعه إليه، لكن إذا كان قد استنفقها هل يدفعها إليه؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. قول الأول أنه لا يدفعها إليه. لماذا؟ لأن ما ترتب على المضمون فليس على المأذون فليس مضمون، وقد أذن له بعد الحول أن يتملكها ويتصرف بها، إذن لا يضمنها. والقول الثاني أنه يضمنها إن كانت موجودة أو بدلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر، يعني أي وقت يعني، فادفعها إليه. على كل حال القسم الأول ما تتبعه همة وساط الناس، والقسم الثاني القسم الأول ما لا تتبعه همة وساط الناس فهو لمن وجده، القسم الثاني ما لا تتبع ما تتبعه همة وساط الناس، هذا يعرفه سنة، يعرفه سنة، واضح ولا؟ القسم الثالث ما لا تجوز لقطته إلا لمعرف، ما لا تجوز لقطته إلا متعرف، وهذه لقطة مكة، لقطة مكة لا يجوز لأحدا أن يأخذها إلا أن يعرفها إلى الأبد، أن يعرفها الأبد، يعني إنسان وجد 500 ريال في مكة ساقطة في مكة لا يجوز أن يأخذها، لا يجوز أن يأخذها إلا أن يعرفها دائما ليس سنة، دائما. أنتم معي؟ طيب بقيت عندها عشر سنة، نعم نعم، ايش يقول؟ لقطة مكة. القسم الثالث لقطة مكة، لقطة مكة لا يجوز أن يلتقطها الشخص إلا أن يعرفها أبد الدهر دائما. فإذا مات ها يوصي، يوصي أن هذه لقطة من مكة فيعرفها ورثته، يعرفها ورثته، ولا يجوز أن يتملكها، لا تحل إلا لمعرف. طيب إذا ما يستطيع أن يعرف نقول لا تأخذها، لا لقطة مكة ولا غيرها، حتى لو وجدنا لقطة قال أنا ما أستطيع أن أعرف نقول لا تأخذها أتركها. فإن قال أخشى أن يؤخذ مال المسلم ماذا أصنع؟ قال بعض العلماء يجب حفظ مال المسلم، خذها وادفعها إلى من يحفظها ويوصلها إلى صاحبه. ففي مكة مثلا صندوق الأمانات والجهة المسؤولة، وهنا مثلا ها تسلمها إلى حاكم الشرعي القاضي أو ما يتعلق بهذه الأمور. هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث، واضح لا؟ طيب بقي عندنا لقطة الدواب، هذه تستطيع الإبل، لا يجوز أن يتعرض لها كما سيأتينا في الحديث. يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها، اعرف عفاصها، العفاص الوعاء مثل ما تقول المنديل أو البوك، العفاص الوعاء الذي فيه هذه اللقطة، تعرف لونه شكله، حتى لو جاء صاحبها تسأل تقول ما لونه ما شكله، اعرف عفاصها ووكاءها، الوكاء الخيط الرباط التي هي مربوطة به، لأن في ذلك الزمن تحفظ الفلوس ها بوعاء، وعاء إما من جلد أو من خرق أو غيره، وتربط به مثل ما تقول صرة، تعرف هذه الصرة ونوعها ولونها، وتعرف الخيط الذي مربوط فيه هل هو مربوط من خيط أو من سيم أو من غيره، واضح لا؟ وتعرف أيضا عددها، يعني مثل الآن كم عدد الفلوس 1000 ريال مثلا، تعرف هل 1000 ريال هل هي مئات أو 500 أو عشرات، واضح لا؟ تحفظ هيئتها وتحفظ عددها، فتعرفها سنة، تعرفها سنة في وسائل التعريف. الفقهاء يقولون تعرفها عند باب المساجد وفي الأسواق، ولكن التعريف يخضع للوسائل، فالآن عندنا وسائل متوفرة، الآن عندك في الجوال ترسل رسالة واحدة ها دقيقة وقد ذهبت إلى العالم كله، فهذه من وسائل التعريف، من وسائل التعريف. فإذا أتى أحد قال والله يا أخي قلت له هل فقدت فلوس؟ قال نعم، تقول له كم؟ ما تخبره بعددها، تقول له كم؟ فإن قال لك 1000 ريال 500 أو 500 مئات أو فيها 50 أو 50 إلى آخره، هنا ضبط الوصف، فإن قال هذا الوصف تدفع له، تدفع له، وإلا فليس له، إن لم يخبرك بأوصافها فليست له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعرف عفاصها ووكائها، ووكائها إذا كان هو إذا كان مدعيها لا يعرف وكائها وعفاصها معنى أنه كاذب ليس له، هذا ما المسلم يقول أعرف عفاصها وكائها ثم عرفها سنة، عرفها سنة. طيب هذه مسائل مهمة يا أخوة. طيب لو أن الإنسان أخذ اللقطة وهو لا ينوي تعريفها، وجد 500 ريال ساقطة، قال ما شاء الله رزقني الله اليوم 500 ريال فأخذها، فلما وضعها بجيبه أتى شخص قال حرام عليك هذه لقطة، عرفها سنة، هل له أن يعرفها الآن؟ لا، نقول لا ينفعه التعريف، هي ليست لقطة الآن، يجب أن يدفعها لصاحبها متى ما وجده، يعرفها ويرسلها ويدفع لصاحبها، فإن لم يجد صاحبها يتصدق بها عنه. لماذا؟ انتبهوا، لأن يده أول ما أخذت المال يد غاصبة سارقة، يد غاصبة، لأن أخذها ولم ينوي التعريف، صح ولا لا؟ فلا يمكن اليد الغاصبة أن تتحول بعد ذلك أمينة، لا يمكن خلاص. ومثله لو أخذها ليعرفها ثم بعد يوم أو يومين خير رأيه قال لا ما نعرفها، هذا مال جابه الله لي، الآن اغتصبه وسرقه فأراد أن يعرف بعد ذلك، نقول لا بأس عرفها لك ما يبلك خلاص، لأن اليد الآن أصبحت غاصبة فلا يمكن أن ينتفع بهذا المال فيما بعد. وانتبهوا لهذا، أول ما يأخذ الإنسان اللقطة بنية أن يعرفها. يقول ووكاها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني تملكها، يعني إن جاء صاحبها في هذه السنة فادفع له، وإن لم يأتي فهلك تتصرف بها تكون من جملة مالك. قال فضالة الغنم، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأن الغنم لا تدفع عن نفسها، الغنم لا تدفع عن نفسها، فإما أن تأخذها أنت، وإما أن يأتي شخص آخر أخوك ويأخذها، وإما أن يأكلها الذئب، واضح لا؟ إذن يأخذها، يأخذها. طيب إذا أخذ ضالة الغنم ماذا يصنع بها؟ ماذا يصنع بها؟ ونعم يعرفها سنة، لكن هل يعرف هذه الشاة يمسكها عنده؟ لا يلزم. نقول من وجد ضالة الغنم فهو مخير بها بين ثلاثة أمور، من وجد ضالة الغنم فهو مخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول، الأمر الأول أن تبقى عنده ويعرفها سنة، أن تبقى عنده ويعرفها سنة. الأمر الثاني أو الخيار الثاني أن يبيعها ويعرف قيمتها، يبيعها ويعرف قيمتها ويعرف قيمتها سنة، فمتى ما جاء صاحبه يدفع له القيمة، أن يبيعها ويعرف قيمتها. الخيار الثالث أن يذبحها، أن يذبحها ويعرف قيمتها، يذبحها ويأكلها ويعرف قيمتها ويعرفها، فمتى ما جاء صاحبه يدفع له قيمتها. هذه ثلاثة أشياء هو مخير بها، لأن إبقاء ضالة الغنم عنده تحتاج إلى نفقة وإلى تعب، فهو مخير، إما أن يبقيها وإذا أنفق عليها يأخذ النفقة من صاحبها، وإما أن يبيعها، باعها مثلا 800 ريال خلاص يعرف يقول لك عندي 800 ريال متى ما جاءت 800 ريال، أو يذبحها وقيمتها 800 ريال، يذبحها ويأكلها ويعرف أن قيمتها 800 ريال فيعرف ذلك سنة، فإذا أتى صاحبها خلال سنة يدفع له قيمتها، وإن لم يأتي فهي له، سواء القيمة بعدما باع أو سواء هي إذا كان بقيت برأسها تكون له. قال فإن جاء صاحبه وإلا، قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، يعني اتركها لا تأخذها، لأن ضالة الإبل تدافع عن نفسها، تدفع عن نفسها الذئب وتتحمل العطش جوع، وترد الماء لو كان بعيدا، ترد الماء لو كان بعيدا وتتحمل، فدعها. يقول قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، يعني تستطيع أن تمشي أمكنة بعيدة وتصل الماء لو كان بعيدا، وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فلا يجوز أن يتعرض للإبل لأنها تمتنع من السباع. اللهم إذا كانت الإبل في مكان لا تمتنع من السباع، يعني إذا كان صغير من الإبل، إذا كان الصغير من الإبل لا يمتنع من الذئاب والسباع، هذا يأخذه، يأخذه ثم يوصله إلى من، إلى من يحفظه حتى يأتي صاحبه. فإذا كانت الإبل في مكان لا تستطيع أن تمتنع من السباع فهذا مال مسلم، يأخذ ويحفظ. لكن إذا كانت في الأمور المعتدلة والمعتدلة يعني ما عليها خوف تدفع عن نفسها هذه لا يجوز التعرض لها, لا يجوز التعرض لها. والعوام ماذا يقولون عن الإبل؟ العوام يحفظون حديث يسمعون حديث ونصوص لكنهم يأتون بها بطريقة أخرى. واضح ولا لا؟ أنا سمعت شخص يقول لعن الله صدادها وردادها. شوف العبارات, يقول الإبل لا تأتيها, لماذا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله صدادها وردادها. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صدادها وردادها لكن قال ما لك ها ولها. لكن هم يعلمون أن الإبل لا يجوز التعرض لها, تترك, تترك الإبل ليست كالغنم. الشاهد من هذا الحديث للترجمة ما هو؟ قال ماءها شقاءها وحذاءها وترد الماء وتأكل وتأكل الشجر. نعم. باب بين الحطب والكلب. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب عن هشام عن أبيه عن زبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم أحبلا فيأكل حمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس ويطيعونه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن نقيل عن هشام عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحتضب أحدكم حكمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني ابن فلك عن علي بن حسين بن علي عن أبي حسين بن حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أصبت شاربا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربا أخرى فأنأتهما يوما عند ذاك رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إنزرا لأبيعه ومعي صائد من بني قد قاع فأستعين به على وليمة فاطمة. وحدثه ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينا فقالت ألا يا حمزة بشرب النوال فقر إليهما حمزة بالسيف فجف أسلمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما كل بالتشاد ومن السنان قال قد جف أسلمتهما فذهب به فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت إلى منظر الأوطان فأتيت النبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب حتى خرج عنه وذلك قبل تحريم الخمر. قال رحمه الله تعالى باب بيع الحطب والكلى, الكلى العشب, الكلى العشب. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لجواز بيع الحطب والعشب, لجواز بيع الحطب والعشب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس شركاء في ثلاث, النار والكلى والماء, والنار الحطب في أحد التفسير أنه الحطب. طيب كيف هنا جاز نبيع الحطب وجاز نبيع الكلى والناس شركاء في العشب؟ هنا ملكه الإنسان إذا احتطب الحطب وأخذه فقد ملكه, إذا حازه إليه فقد ملكه. والكلى العشب, العشب إذا قطعه وحازه إليه فقد ملكه فيجوز بيعه, فيجوز بيعه. ومثله الماء إذا استخرجه وحازه إليه جاز بيعه, ومع ذلك يكون الناس فيه شركاء. فهذا عقده لبيان جواز بيع الحطب وبيع العشب إذا امتلكه الإنسان, وأن الاحتطاب والتكسب خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولهذا ذكر حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير من يسأل الناس أعطي أم منع. هذا في حث على التكسب, هذا في حث على التكسب, وأن الإنسان لا يبقى عاطلا, لا يبقى عاطلا بل يتكسب ويكف نفسه ويستغني عن سؤال الناس, لأن سؤال الناس محرم ولا يجوز سؤال الناس إلا في ثلاث حالات, لا يجوز سؤال الناس إلا في ثلاث حالات كما في حديث قبيصة. الحال الأولى رجل تحمل حمالة, رجل تحمل يعني رجل تحمل ديون, تحمل ديون للإصلاح بين الناس فسأل حتى يقضي هذه الحمالة فتحل له المسألة حتى يصيبها ثم يقف ثم يقف. ورجل أصابته فاقة اجتاحت ماله حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أن فلان أصابت ماله جائحة فتحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم يقف. والثالث نعم والثالث الغني غني أصابته فاقة غني افتقر فاحتاج الزكاة واضح الله فتحل له المسألة إذا شهد ثلاثة على أن فلان فقير واحتاج فإنه تحل له المسألة. وما عدا هؤلاء الثلاثة لا يجوز أن يسألوا الناس وسؤالهم للناس محرم وفيه وعيد شديد وهو خدوش ولحم يمزع من وجوههم ولهذا لما أتى رجل يريد الزكاة قال إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. يعني الزكاة لا تحل لغني ولا تحل لقوي مكتسب يعني إنسان قوي يستطيع أن يتكسب يجلس في بيته ويسأل الناس فقل لا هذا لا يجوز له. الشاهد من هذا الحديث جواز بيع الحطب والعشب ليغني به نفسه. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم لا أن يحتطب أحدكم حزمة الأظافر خير له من يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. يعني كونك تأخذ الحطب وتحمله على ظهرك خير لك من أن تسأل الناس. والصحابة رضي الله عنهم إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة أخذ أحدهم حبله واحتطب ثم باعه وتصدق أو أجر نفسه ثم أخذ الأجرة وتصدق بها فيحتطبون لأجل الصدقة ويؤجرون أنفسهم لأجل الصدقة مع ما يكفون به وجوههم عن سؤال الناس. الحديث الذي بعده حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر. أصبت شارفا والشارف هو البعير الكبير يعني أن علي أعطي من غنيمة بدر أعطي بعيرا كبيرا. قال وأعطاني الرسول صلى الله عليه وسلم شارفا آخر يعني أعطاه بعير آخر. كم صار مع علي؟ صار معه بعيران. فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليها إذخر لأبيع. هذا الشاهد للترجمة أن إذخر نوع من أنواع العشب يبيعه. وعلي هنا يريد أن يحمل على البعيرين إذخر ويبيعه ليستعين به على مهر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليبيع الإذخر ويدفعه مهرا لفاطمة لما تزوجها. يقول فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صانع من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة. يعني معي صانع الصانع يأخذون الإذخر ويستفيدون منه يجعلونه في البيوت وعلى السقوف إلى آخره. قال وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت ومعه قينة. حمزة بن عبد المطلب يشرب خمرا قبل تحريم الخمر يشرب خمرا وعنده قينة مغنية تغني. والإنسان إذا ثمل يعني إذا سكر وعنده مغنية خلاص أصبح يشكل خطرا على من حوله. وحمزة بن عبد المطلب يشرب بذلك البيت ومعه قينة يعني مغنية. فقالت ألا يا حمزة للشرف النوائي. ألا يا حمزة هذا يسميها العلماء الترخيم. بدل ما تقول يا حمزة تقول يا حمزة. بدل ما تقول يا فاطمة تقول يا فاطم. يا عائشة يا عائش. هذا يسمى الترخيم. فهذا بيت من الشعر يقول هي تقول المغنية تقول ألا يا حمزة للشرف النوائي. يعني ألا يا حمزة جب أسلمة الشرف الشارف البعير الكبير. تغني وتقول يا حمزة اقطع أسلمتها جبها. والشوارف هذان البعيران لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وحمزة سكران. ألا يا حمزة للشرف النوائي. فثار إليهما حمزة بالسيف ثار إلى الشارفين إلى البعيرين بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما. يعني قطع أسلمتهما وهي حية بعيري علي وبقر خواصرهما شق بطونهما وأخرج ما في بطونهما وهي حية. ثم أخذ من أكبادها يأكل منها سكران. قلت لابن شهاب ومن السنام يعني هل أكل من السنام؟ قال قد جب أسلمتهما فذهب بها يعني أخذها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه. ابن شهاب يقول قال علي ومعلوم أن ابن شهاب لم يدرك علي فهل يكون الحديث منقطع؟ لا. حديث ثابت، لكنه يذكر ما حصل من علي وما ذكره علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفضعني. ما هو المنظر؟ نظر إلى البعيرين وإذا الأسنة مقطوعة والبطون قد بقرت وأخذ ما فيها. قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، أخبره بما حصل، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، يعني دخل الله سلم على حمزة فتغيظ عليه، يعني جعل يوبخه ويتكلم عليه، يعني لماذا يا حمزة فعلت هذا، ويتغيظ عليه. فرفع حمزة بصره، حمزة سكران لا يعي ما يقول، فرفع بصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لأبائي؟ يعني يقول حمزة النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم إلا عبيد؟ يعني صلى الله عبد، وهذه كلمة كفر، وحمزة مسلم، لكن الخمر ما حرم سكر، فلم يؤخذها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. لماذا؟ ولم يحكم عليه بالردة، لأن السكران لا يؤاخذ بأقواله، السكران سكران لا يؤخذ بأقواله، فلو طلق زوجته لا يقع طلاقه، لو سب أحد وشتمه لا يؤخذ شتمه، لو تكلم بكلمة كفر لا يؤخذ بها، لأنه كالمجنون، كالمجنون. فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فلما قال هذا الكلام علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، يعني أنه سكران لا يعلم ما يقول. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر، يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره، ما رجع على وجهه. لماذا؟ لأنه لو ذهب على وجهه قد يأتي حمزة سكران يضربه من الخلف، فرجع على ظهره وهو يرى حمزة ويبصره. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. الشاهد من هذا الحديث جواز بيع الحطب والكلى، وعلي رضي الله عنه يبيع الإذخر، فهذا يدل على جواز ذلك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.